الله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جه مش بس كفروا به، ده اتحدوا مع بعض وبقى دول يسلطوا دول ودول يسلطوا دول، ولما يجي حرب يتفقوا اياهم زي بنو قريظه وبنو مش عارف ايه. الله، كويس قوي. اذا فهم قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم كانوا اعداء، ولما جه بقوا ايه؟ احباب واولياء لبعض. اولياء لبعض بقوا ياخدوا من بعض بقى الدليل، يقولوا اسال محمد عن كذا، طب قولوا له في ايه الشيء الفلاني، طب قولوا له ايه. ففي التوراه كلام عن هذا، لان في التوراه بتقول ان الله اول ما خلق الخلق خلق جوهره ثم نظر اليها نظره الهيبه، فحصل فيها تفاعل وبخار ودخان، الدخان طلع والبقيه فضلت، الدخان طلع بقى سماء والبقيه بقى ارض. اذا التوراه قالت لهم مثل هذا الكلام، يبقى بقى كان يجب انهم بقى ما دام عرفوا كده كان يعملوا ايه؟ اولم يروا اولم يعلموا. من علمهم من اليهود. ليه علمهم من اليهود؟ انهم اتفقوا وعملوا بايه؟ عملوا عصابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده الكلام ده كان عند الايه؟ كان عند اليهود. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا. هنا بقى كلام في اللفظ برضو المستشرقين يمسكون فيه، يقول لك السماوات جمع والارض جنس لها جمع، ومن الارض مثلهن، يبقى دي جمع وده ايه؟ يبقى كان لما يجي بالضمير يقول اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كنا رتقا، يجيب لفظ الجماعه مش كانتها اثنين. ام قال لك لا، ده نظر الى ان السماء نوع والارض فالسماويه نوع والارض، يبقى كانتا يعني السماويه والارضيه. ادي واحد. والقران فيه نظير من كده، يعني في حاجات ايه موجود، حاجات زي دي ايه كتير. قلنا ايه يا سيدي؟ طيب اولم يرى الذين ايه كفروا ان السماوات والارض كانتا ايه رتقا ففتقناهما. الايه اللي هناك الثانيه بيقول ايه؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، يبقى برضه جاب ايه مسن، ولا انزالتا مش ولا انزلنا، يبقى لاحظ ايه الجنسيه في السماء والجنسيه في الايه، والتثنيه والجمع والافراد دي تلعب دورا كبيرا في اسلوب العرب، واسلوب العرب مبني على الذكاء ومبني على الفطنه ومبني على ان السياق يديك المعنى تفهمه كده على طول. مثلا كما قلنا سابقا قول الله سبحانه وتعالى، وان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كان الاصول ايه في سياق الظاهر فين ايه اقتتلتا، انما جابها جامعه هنا. قال لك ما هي اصل المفرد وهو طائفه مكونه من جماعه. لا، هي الطائفه، هي الطائفه لفظ واحد انما معناها ايه جماعه، يبقى جماعه من في الطائفه دي وجماعه في الطائفه دي، يبقى اقتتلوا ولا ما اقتتلوش؟ اقتتلوا. طب يقول لك حمشيها اقتتلوا يعني على الطائفه والطائفه، فان بغت احداهما فرض رجع للتصريح، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا ايه بينهما رجال التسليم، ما نمشيش في الجمع. خلاص الله، ايه الحكايه؟ يرجع كده يقول لك ايوه واصلحوا بينهما رجال التسليم، نقول له في القتال ما يجيش التسليم، انما في الصلح تيجي التسليم. ليه؟ قال لك لان اللي بيهيئ للقتال مش الافراد، رؤساء الافراد، طائفه تجتمع تقول يلا نقاتل، لما يجوا يتقاتلوا هل فرد بيمسك فرد ولا المساله كلها بقى ده يروح لده وده يروح لده، يبقى الفرديه تيجي، ولا بيمسكوا جماعه كده يمسكوا صف واحد ويضربوا دول؟ ابدا، ده ساعه القتال بيبقوا ايه كل واحد يروح لواحد والتاني التاني. يبقى اذا الفرديه في ساعه اعلان القتال، الطائفتين يقولوا والله هنتقاتل، وبعدين لما يتقاتلوا الفرضية تزوب وتيجي الجماعية بقى، ده يتقاتل وده يتقاتل، يبقى الجمع هو اللي بيظهر. لما نيجي نصلح بنمسك كل فرد من الأعداء من دي وتقول نصلحك على فلان وده نصلحه على فلان، ولا بنمسك الأصول في الطائفة نصلح الطائفتين على بعض، يبقى بنصلح بينهم ولا بينهما؟ يبقى بينهما. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. الرتق هو الملتحم المنتصف، وفتقناهما أزحنا هذا الالتحام وفصلنا، يعني كانوا شيء واحد كده وبعدين ايه كده وبعدين فتقناهما. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا ايه رتقا. ايه لما كانت جوهرة وربنا نظر له الدخان طلع من الغازات بتاعته بقى السماء واللي تقلب بقى الارض، كانوا حاجة واحدة وبعدين فتقهم، يعني خلى ده لوحده وده الايه لوحده. طب ايه معنى كانت رتقا ففتقناهما؟ ذلك معنى من معانيه، انه نظر الى الجوهرة بهيبته فحصل لها كذا كذا، فاللي بقى دخان هو السماء، ولذلك يقول الحق سبحانه ثم استوى الى السماء وهي ايه دخان. شوية دخان طالعين كده وبعدين قال لهم بقى نسويكوا سماء بقى. طيب حال العلماء ساعتها يستقبلون الآيات الكونية يذهبون فيها مظاهر اجتهادية. ليه؟ لأن الآيات الكونية دي تتعرض لحقيقة الكون، وحقيقة الكون الناس كلهم ما يعرفوهاش، كل واحد ياخد منه على قدر ايه ثقافته. العربي ما كانش يعرف حاجات كتير، او لا يعرف لا الجاذبية ولا يعرف الكروية ولا يعرف سير الارض ولا ما يعرفش الكلام ده. فلو ان القرآن تعرض لشيء كوني هو في الوجود انما ثقافته ما تتسعش له، يمكن كان يعمل ايه؟ كان ينصرف عن هذا القول. ايه يا اخوان الكلام اللي بيقولوه ده؟ اسمع يا سيدي بيقول ايه، قال الارض كرة والارض بتدور واحنا بتدور ونتشقلب، ويقولوا الكلام اللي يقولوه، والبحر بيدور كده هون قال ويتكبش ميته الله. والكتاب مش جاي عشان كده، الكتاب جاي عشان منهج العلم، فما يتعلق بالمنهج تفعل ولا تفعل واضح، وما يتعلق بالامور الكونية التي تخضع لثقافات الناس وارتقاءاتها الحضارية يجيبها محتملة للكلام، لحد ما تيجي هي كده على طرف زهور يا سلام كأن ربنا كان بيشير، يبقى في مناهج، يبقى ايه في مناهج. الا ان المسلمين يقفون من هذه المسألة موقفين، والموقفين الاثنين موقف حب لدينهم وغرام بكتاب الله ورغبة منهم في ان كل آية كونية يأتي بها العصر الحديث ده اللي بينه وبين الاسلام قد كده يجدوا لها شاهد في القرآن علشان يقول لك ايه شوف اهو القرآن بتاعنا تعرض لها من 14 قرن قبل ما يفكر فيها العلماء وقبل ما تيجي المعامل وقبل وقبل وقبل، وينبسط اللي يلاقي ايه اللي يلاقي حاجة تسند الكلام ده. التاني متهيب يقول لك لا انا ما ربطش القرآن بهذه الحاجة. ليه؟ اما قال لك لانك انت يمكن تاخد نظرية لسه ما ثبتتش وتربط القرآن بيه، وبعدين تيجي النظرية تبطل، تقوم انت تضطر تعمل ايه تغير فهم القرآن، يقول لك القرآن بقى بيجي كده يطلع كده ينزل. لا لا، اذا فالذي يستشهد محب والذي يمنع الاستشهاد محب ايضا. بدا محب عايز ياخد كل حاجه جديده يقول لك القران قال ليه قال عشان محمد يبقى صادق من عند ربنا ايه، والتاني يقول لك ما تربطوش. لكن الموقف الحق ايه؟ الموقف الحق ان فيه فرق بين نظريه وبين حقيقه، بين نظريه علميه وايه وحقيقه علميه. الحقيقه العلميه هي اللي التجربه اثبتت انها ما تتغيرش، انما النظريه لسه محل بحث، ما دام نظريه لسه لازم يقول لك ده كلام نظري مش واقع لسه. اذا الاصول ده اننا نبعد القران ولا نربطه بالنظريه لجواز ان تتغير النظريه فيتذبذب فهم القران. لما تذبذب فهم القران انتوا بتفسروه على كيفكم بقى، كل ما تيجي حاجه تقولوا عليها ما نعمل ايه؟ قال لك لكن الحقيقه العلميه اذا جاءت بحيث لا تدفع يبقى انتهت. الاول ما قالوا الارض كره الناس قامت والناس كبروهم مؤلفوا كتب، مش ليه؟ أم قال لك لان ده مش واضح قوي في القران. وبعدين لما العلم تقدم وجابوا الادله على ان الارض كره، لان الكواكب اللي زيها مدوره، الشمس مدوره والقمر مدور، ده اللي بنشوفه، مش من الارض بقى الكوكب ده مش هيبقى مدور مثلا بالعقل كده. وقال لك كمان انا لما اقف كده على بحر واشوف مركب جايه ما الذي أراه من المركب أولا؟ آخر حاجة في القلع. لو كانت الأرض لو كانت مستوية كده كنت أشوف أقول لها هاي، إنما كوني أشوف حاجة من القلع يبقى في تكويسة لبان منها القلع، وبعدين يبان منها نص القلع، وبعدين يبان منها كله، وبعدين يبان تبان السفينة كلها، يبقى لازم تبقى مقوسة. ظهور أعالي الأشياء قبل إيه؟ قبل أسافلها. دي كلام دليل عقل. وبعدين طلع بقى العلم واكتشف وطلع في الأفضاء وجاب صورة للأرض في الفلك بتاعها، قلنا لقيناها إيه؟ كورة. هل يمكن بقى أننا نعارض في هذه الحقيقة؟ ما نعارضش بقى فيها، بقت إيه؟ حقيقة. أنت كنت بتخالف لما كانت نظرية يمكن تطلع غلط، إنما دلوقتي بقت إيه؟ بقت إيه؟ حقيقة. طب وفي الدورة برضو تقول ايه بتدور ازاي؟ طب لما تدور كده والمية كده فيها كده، طب لما هتدور كده المية تيجي ايه؟ فتتقلبش المية تندلق مثلا، ما هو بيقول كده. فجابوا له التجربة وجابوا كوز مية وعملوا له ثلاث خيوط يربطوا زي النزال ومالوا الكوز مية، وراحوا عاملين الكوز ايه؟ الكوز يجي مرة فوق اعرف وتحت وايه؟ فمه، لكن المية ما تنزلش. فقال لك سرعة دوران الارض ليه؟ ام قال لك لان النزول ده جاذبية، حاجة تجذبه، الجاذبية لازم لها تأثير. ولذلك اللي خدوا بقى الكهرباء يقول لك لابد قبل الجاذبية من وجود تأثير، يسبق التأثير ظاهرة الجذب. طب ازاي بقى؟ ام قال لك لما المقعد الاناء يبقى فوق الماء تبقى فين؟ كانت كده الاصول تعمل ايه؟ ما هو الانش. اما قال لك ما هي السرعة عملت ايه؟ على ما تيجي التأثير الجاذبية يروح لحلق الكوز عشان يشبط المية يكون الكوز اتنقل. نلحقش يعني. ولذلك انت هونت فيها شوية تروح وقع على طول. يبقى ان سرعة دورة الارضية اللي عمل ايه؟ اللي عمل العملية دي. الله. وبعدين لما شفناها مكورة ما عادش فيه ايه؟ جدال. نبقى ناخدها بقى على انها ايه؟ حقيقة. لكن نفرح بأول نظرية كده تيجي، ولو كانت النظرية عجر لسه العلم ما أثبتهاش وحققه، وبعدين نربط القرآن به. أهو ده اللي حصل في أوائل العصر الحديث، عصر النهضة ده. أول ما اكتشفت المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية حوالها إيه؟ يعني هي مرتبة حسب قرب الكوكب من الشمس. يعني مثلا أول حاجة عطارد، ده اللي ناحية الشمس على طول، وبعدين الزهرة، وبعدين المشتري، وبعدين المريخ، وبعدين المشتري، وبعدين ايه ارونوس، وبعدين بلوتو، وبعدين ايه نبتون، وبعدين زحل. يعني التسع مجموعات مترتبة حسب ايه؟ القرب من الشمس هي في المركز وكلهم حواليه. يبقى عطارد اول كوكب ايه؟ من ناحية الشمس، من ناحية الشمس، من ناحية المركز. وبعدين تيجي الزهر، وبعدين يجي المريخ، ويجي الارض، وبعدين يجي المريخ بعده، وبعدين يجي المشتري، وبعدين يجي رونوس، وبعدين يجي نبتون، وبعدين يجي بلوتو. الله. وكلهم ماشيين في المجموعة. لما اكتشفت المجموعة الشمسية كانت سبعة. فلما اكتشفت المجموعة الشمسية وسبعة، العلماء الكبار بقى علماء قال لك اذا هي دي السبعة ايه؟ السبع سماوات. وعملوا بحوث بقى وقال ادي القرآن قال وما قالش ومش عارف ايه. وبعدين لما قعدوا يقولوا شوية كده بعد كم سنة اكتشفوا نجم تام، اتنشفوا نجم تاسع. سكتت النظرية. يبقى ربطها بالنظرية قبل ان تنضج ضر. وبعدين سكتوا عندي. لما جم العلماء ومنهم الشيخ المراغي ومنهم كتير علماء كتير، الشيخ طنطاو جوهر، وبعدين سابوا دي بقى لما شافوا انهم جم كواكب تانية، ربنا قال سبعة وانتوا قلتوا دول سبعة وبقوا تسعة ويمكن هيبقوا عشرة وبيكتشفوا حاجات تانية. لان المجموعة الشمسية دي مجموعة من 100 مليون مجموعة في المجرة. شوف 100 مليون. والراجل بتاع النجوم قال لو عندنا مجاهل اكبر من كده يمكن كنا نشوف اكثر من كده. وعندنا من نوع هذه المجره اللي هي الطريق اللبني او التبانة، احنا بنسميها سكة التبانة، الانجليزي يسموها الطريق اللبني، مش عارف اسمه ملك كده حاجة زي كده. الله بيقولك عندنا كمان مليون مجموعة زيها في الكون، مليون مجموعة زي سكة التبانة. سكة التبانة فيها 100 مليون مجموعة شمسية. الشمس الكوكب اللي احنا عليه كبير دي اللي قد الارض كم مرة؟ قد الارض كم مرة؟ الشمس قد الارض كم مرة؟ عدد كبير او مش فاكر انا كام. مليون وربع. الشمس قد الارض كام؟ مليون وربع. اهي فيه كوكب تاني ياخد مليون شمس بجوفه، والشمس بيننا وبينها 8 دقائق. فيه المرأة المسلسل 8 دقائق ضوئية، يعني دقائق ضوئية دي لها حساب، الدقيقة الضوئية تنضرب في كام؟ في 60 ثانية. الثانية الواحدة السرعة فيها 186,000 ميل، يعني 300,000 كيلو. فشوف 8 دقائق بقى اضربهم في 60، واضرب 60 في 60، واضرب 60 تانيين في 186,000 ميل، ادي اللي بيننا وبين الشمس. يقول لك دي 8 دقائق. طب انت بينك وبين المرأة المسلسلة كام؟ حسبوها كده بالسنين الضوئية وجدوها 100 سنة. بقى 8 دقائق عملت العملية دي، يبقى 100 سنة تعمل كام شبر ارقام، مش كام شبر، كام كيلو ارقام. وبعدين قام قال لك طب امال الشعرة يا اخويا اللي بيننا وبينها ايه؟ وانه هو رب الشعرة، يعني اكنه بيمتن بحاجة ايه؟ بحاجة كبيرة قوي. يبقى الكون ايه اللي انت بتقول عليه؟ اللي سما ايه؟ مال السما ومال الكواكب دي؟ ده دي كلها في السماء الدنيا، والسما مالها وبقى مال الحكايه دي؟ تقول لي ده 7 سماوات هم دول؟ يبقى خلاص دي بطلت، بطلت وسكتوا. وحاول كثير من عشاق هؤلاء ان يمحوا هذه الاشياء من كتبهم عشان ما تبقى السب عليهم، ازاي وصلوا وقالوا الكلام ده. بعدين حصلت حاجه ثانيه، الحاجة التانية اللي حصلت انهم قعدوا قالوا بالكوا الارض دي ازاي جت، والمجموعة الشمسية دي ازاي جت؟ ده اصل الشمس بتدور وهي كتلة ملتهبة. قال كتر خيرك يا سيدي. ولما قعدت تدور قامت انفصلت عنها شوية حاجات، يعني طلعت منها تراطيش كده منها، ولما طلعت تراطيش بردت، ولما بردت الارض بقى ابتدأت صالحة للايه؟ للنبات، وبعدين الحيوان، وبعدين الايه؟ الانسان. والدليل على كده انك لما تدخل باطن الارض تلاقيها نار منصهرة، ولما يطلع بركان ولا حاجة زي في جوف يطلع نار ملتهبة، كأن لسه الباطن ايه؟ ملتهب. نقول له طيب مدام بقى، يعني خلينا بالعقل كده، مدام هي قطعة ملتهبة يا سيدي، وبعدين بردت لما انتصرت عن الطاقة الحرارية بتاعت الشمس، بردت كل مش كل يوم تبرد شوية شوية شوية، كان الاصول بقى لما بمرور السنين ايه؟ الحرارة تقل وتنتهي، لان في حاجة اسمه استطراق حراري، يبقى برضو ما نفعتش. ولما تكونوا انتوا عرفتوا كده يبقى كنكوا عرفتوا، والله قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، ويقول بعد ذلك آية جمعة وما كنت متخذ المضلين حد. معنى مضل يعني ايه؟ المضل هو الذي يأخذ بيدك عن الحقيقة الى الباطل. فلما يقول لك كلام زي ده اعرف انهم مضلين، كأن الله تنبأ بأن مضلين هيطلعهم ويقولوا ده الحكاية صفتها كيت وكيت وكيت، وانت مالك تبحث جات ازاي ولا بتاع، اسمع منه هي جات ازاي وخلاص. ليه؟ لأن معرفتك بكيفية الشيء لا تعني نفعك به، انت تنتفع به وان لم تفهم يا جال ذا. طب ما احنا انتفعنا بالكروية الارض ومش عارف ايه قبل ما نعرف انها كور، وعملنا وقعدوا يحسبوا الكسوف قد ايه والكسوف قد ايه والاوقات والبتاع، عرفناه وحسبناه. هو انت لما يجي الواحد فلاح امي ما يعرفش اي حاجه ويجيب له تلفزيون ويتعلم من الكتالوج دي الموجه الاولى والموجه الثانيه والموجه الرابعه، وده عشان الصوت وده علشان بتاع، بيشغل ولا ما بيشغلوش؟ طب لما شغل انتفع بيه ولا ما انتفعش؟ طب انتفاعه بيه يعني انه يعلم كيفيه تكوينه؟ اذا انت خد الكون بحلاوته دي كده وما تبحثش في انه اتكون ازاي، مالكش دعوه. قاعد تاكل كده اكل شهي تقول انا مش حاطط ايدي فيه، انا لما اعرف انطبخ ازاي. طب استنى بقى ما نبقى نفهمك بقى. يقول لك لا مش ضروري يفهم بقى. ما انفتقناه بقى على هذا اللي في التوراة انها جوهرة وحصل لها كذا كذا، والدخان طلع والباقي استقر بقى على الارض وانفتروا. طيب وغير التوراة اما لك القرآن في ايات تدل على ان فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنا صببنا الماء إيه؟ صباح. ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا إيه ونخلة وحدائق وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. صببنا الماء صبا جه من السماء كده. ويجي في آية يقول فجرنا السماء بماء منهمر. يبقى ده شق السماء من المطر ايه ينزل منه، وشق الارض انها يصدعها النبات، يصدعها الايه والسماء ذات الايه الرجع والارض ذات الصدع. يبقى الشك والفتق في كل واحد لوحده، مش هم كانوا مع بعض وفتقناهم، لا هم في ذاتهم كانوا ايه شيء واحد، إيه؟ الواحد منهم شيء واحد، وبعدين ايه الارض شققناها بالايه. اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز اللي ما فيهاش حاجه ابدا، نعمل كده بعد نسوق الماء الى الارض الجرز يحصل ايه؟ نخرج منها. يبقى اذا السماء تنشق يوم تشقق السماء بالايه بالغمام. طب اذا السحاب اللي نازل ده هو ده بينزل السحاب، اما قال لك ما هو السماء كل ما علاك فايه فاظلك، كل ما علاك فايه فاظلك يعتبر ايه. الم تر ان الله يزجي سحابا يرسله بهواذا كده يمشي خلاص، الم تر ان الله ايه يزجي سحابا فيؤلف بينه ثم يجعله ايه ركاما. ركام يعني شيء متراكم على بعضه بقى والغيام يتقل ورا بعض. فترى الودق يخرج من ايه وننزل من السماء من جبال فيها من برد فنصيبه ايه من نساء ونصرفه عمن نشاء يكاد سنا برقه يذهب بالايه. اذا فهم خدوا الفتق، مش فتق السماء عن الارض، كل واحد منهم كان ودق وبعدين فتقناه، فتقنا السماء بالمطر وفتقنا الارض بالشك طلع منها الايه طلع منها الايه. فهم لا يعطي حكما جديدا، ومدون فهم ما يعطيش حكم جديد، اهو على قدهم قالوا كده. وبعد ذلك تيجي تثبت الايام حاجه تانية، اهلا وسهلا ما بنمنعش هذا. يبقى التاويل الاول للعلماء اللي اجتهدوا بعقولهم ما بيمنعش التاويل اللي ايه التاني اللي ايه اللي ايه. اللي استدلوا من ان الشك بالميه والشك في الارض باخراج النبات استدلوا بايه؟ اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، كانت كل واحده منهم ايه رتق، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. لك ما دام جاب الميه هنا بقى البتاع يبقى ليه صله بالايه صله بالايه بالرتق. افلا يؤمنون يعني اعموا عن هذه الايات التي نبهوا اليها ومع ذلك امتنعوا عن الايمان. كان الواجب بالعقل الفطري ايه لما نشوف حاجه زي دي كده عجيبه زي كده يقوم نلتفت الى خالقها. ده الواحد من البشر بيعمل لعبه قد كده بيقول اخترعها فلان وعملها في المعمل فلان، واصل فلان ده اتخرج من كليه كذا وعمل كذا ويعمل له ايه وبتاع، يبقى اللي عمل العمليه دي ما ناخدش عنه فكره. مساله مش طبيعيه. ادي اول ايه اللي هي ايه كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء حي جعلناه من الايه من الماء. والله خلق كل دابه من ماء. استدلوا بقى على ان الحي المراد به الحياه الانسانيه بتاعتنا دي، ما فتنوش الى ان الماء ده داخل في كل تكوين. مثلا الحيوان مش فيه نبات مش فيه ميه، طب النبات ده لما يكون يصوح وتطلع منه الميه يجف ويقبل كده وينتهي، طب وادنى من ذلك الا اقل من كده. ام قال لك ده في برضه مائيه، كل حاجه تلاقي فيها لمعه او طراوه او مش عارف ايه او ليونه او بتاع، يبقى اصل فيها ايه فيها ميه. طب وجعلنا من الماء كل شيء حي، يبقى كل شيء حي تقول عليه انه حي يبقى من مين؟ ناس بتفتكر وجعلنا من الماء كل شيء حيا، لا وجعلنا من الماء كل شيء، يبقى كل شيء مذكور يبقى ايه حياته من الماء حي، يبقى من الماء. مش معنى ان كل شيء يبقى حي ده شبهة من قال لا مفيش فيه حياة، لكن التحقيق التحقيق العلمي الدقيق ان كل شيء فيه مية، بدليل هندخلها بكلمة حي برضه. الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اذا دعاكم لما يحييكم، اذا دعاكم. طب ده هو بيخاطبهم، يبقى بيخاطبهم هو احياء ولا لا؟ يبقى اذا دعاكم لما يحييكم اي حياة اخرى. ازاي يعني؟ قال لك حياة لها قيمة، لان حياتك دي بس ايه قصارها الدنيا، لما الحياة الخالدة حاجة تانية، المنهج بيجيب لك حياة خالدة. ولذلك سمى الروح التي تحرك المادة فتصير فيها حياة سماها روح، مش كده؟ واذا سويته من روح خلاص. وسمى المنهج اللي ينزل من السماء عشان الحياة التانية روح، وسمى اللي ينزل به روح ايضا، اكنه بيديني ايه؟ حياة، بس حياة ايه؟ حياة اخرى، حياة خالدة، حياة ما فيهاش فناء، حياة النعيم يفوتك ولا تفوت الايه؟ النعيم. ادي حياة، يبقى في التقاء بالحياة. طب ينزل شوية بالحياة، الحياة وان في حياة بدليل ان لما ينفق يموت يبقى رمة. النبات فيها حياة بدليل ان لو قلعناه كده او مدلناش مية او غذاء ايه؟ يلدل ويموت. طب لحد كده اتفقنا. طب والجماد؟ امالك خد بالك بقى، الله سبحانه وتعالى يقول اننا بننزل المناهب والرسل كده ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك. يبقى الحياة ضد ايه؟ ضد الهلاك. ليحيا ويهلك، يبقى مقابل الحياة ايه؟ يبقى الحياة هيقابله الهلاك على الاول. طيب اذا قال الله بعد ذلك كل شيء هالك الا وجهه، يبقى وصف الهلاك لاي شيء، كل شيء يبقى هالك، يبقى كأن كل شيء في حياة. وما دام كل شيء في حياة يبقى وجعلنا من الماء كل شيء، هيبقى المائية داخلة بتحوي. خلاص كده؟ وجعلنا في الأرض رواسي، رواسي جمع راسي، راسي يعني ايه؟ ثابت. يعبر عنها مرة يقول ايه؟ أوتادة. جعلنا الجبال ايه؟ أوتادة. الوتد معمول ليه؟ لعشان يثبت حاجة، والجبال الرواسي برضه عشان تثبت حاجة، عشان تثبت ليه؟ طب يعللها في آية ثانية، رواسية أن تميد بكم، يعني إيه؟ مخافة أن تميد وتضطرب وتتحرك بكم. لو أنها مخلوقة على هيئة الثبوت كان يجي لها الميدان والتحرك منين؟ حاجة ثابتة في حالها كده يجي لها الميدان، لازم بقى خايف لا تميد وتضطرب لأنها متحركة، مش كده؟ يبقى لما نيجي نقول بقى إن إيه الجبال، وترى الجبال تحسبها إيه؟ وهي تمر مر السحاب. ثم شوف، لان دي حاجه عجيبه قوي، ازاي بتمر الجبل ده؟ انا شايفه ثابت اهو، اللي هو ثابت بالنسبه لموقعك منه، لانك انت قاعد باصص له كده وهو قدامك، وانت برضه هتمشي انت وهو يفضل قدامك برضه لما تمشي. انت قاعد في مركب خلاص، وقدامك امامك واحد، والمركب عماله تطير وتلف في البحيره، هل تغير موقعك بالنسبه له؟ انت ما تغيرش، ما تدركش انت. ولذلك قلت تمر مره السحاب، نشوف السحاب بيمر ازاي. هل السحاب يمر بحركات ذاتيه ولا بالريح؟ كذلك الجبال لا تمر بحركات ذاتيه، مر السحاب يعني تمر تابعه للارض. يبقى الارض بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بكم. طب ما دام شيء راسي كده وثابت ان تميد بهم. وجعلنا فيها فجاجا سبلا. لو ان الجبال دي جت كتلة كده على الارض كنا نروح لبعض ازاي ولا نعمل ازاي؟ ام قال لك فجاج الوديان دي عشان فجاج سبل، يعني ايه؟ طرق واسعة عشان تهتدوا الى ايه؟ الى الاماكن والى البلاد. وجعلنا فيها ايه؟ في الجبال ولا في الارض؟ يصح ديا ويصح ايه دي. في شعاب في الجبال ولا لا؟ وفي شعاب في الوديان ولا لا؟ ايه هنا وفين؟ وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم، مخافة أن تميد بهم. وجعلنا فيها فجاجا سبلا. فجاجا سبلا يعني سبل ايه؟ واسعة. مرة فجاج كثير الاول ومرة سبل ايه؟ والله جعل لكم الارض ايه؟ بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يبقى مرة سبل جت الاول ومرة فجاجا. لعلهم يهتدون. العلماء لما يقولوا لعلهم يهتدون، طب يهتدون لايه؟ لخالقها ولمكونها. وازاي الجبال الصمرا دي شو قلبها مش عارف ايه صح، وتهتدي للاماكن وتهتدي للمواقع وتمشي وتعلم وتقول البلد دي بين الجبل الفلاني والجبل الفلاني، البلد دي عن يمين الجبل ده ومن يمين الجبل ده، خذوا بطن هرشا اوقفها فانه كلا جانبي هرشا لهن طريقه. كانوا يوصفوا المشياء بالايه؟ بمواقعها من الجبال. ام قال لك ولا لعلهم يهتدون بالدلالة على وجود الصانع. يبقى يهتدون تنفع للاثنين، يهتدون الى الاماكن والمواقع، ويهتدون الى الايه؟ الى الصانع الحكيم المبدع. وهو ساعات كده اللفظ يجي ويشمل المأخذين، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طب يهتدون، او العرب كان بيقولها ايوه احنا بنقول خلي السرية النحيا دي، خلي مش عارف زحل يعني السرية وسهيل ومش عارف النجم القطبي، واحنا لحد دلوقتي بنهتدي به مش كده؟ ام قال لك ويصح وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ان الهداية تشمل حاجة تانية، ان النجوم دي لها مع الكائن الحي علاقة. ولذلك قديما يقولك فلان هوى نجمه، مش يقولك هوى نجمه، كأن كل واحد له ايه؟ له نجم. يبقى اللي بيبقوا يعملوا التنجيم وبتاعه بيجيبوا دي، بس المهم انه فيهم غشاشين كتير، يفضل يربط نجم كل واحد بنجمه، يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا، ويهتدون تبقى فيها ولا ما فيهاش، ويؤيدها قول الحق فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. قسم بس لو كنت تعرفه، كنت تعرفوا ايه النجوم دي شكلها ايه. وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا، أي سبلا واسعة لعلهم يهتدون، إما إلى الأماكن والمواقع، وإما أن يهتدوا إلى الصانع المبدع الذي صنعها. وجعلنا السماء سقفا، صحيح كل ما علاك فأظلك، سقف دي السقف كده، بس سقف إيه دي؟ ده احنا علشان نعمل قبة زيني كده بتاع، شوف عملنا كم هيصة عمدان، وهو عامل الحكايه دي اللي حول الارض كلها كده سقف ومحفوظ وبلا ايه؟ وبلا عبد، ولا فيهاش نتوء ولا فضول. ارجع البصره كرتين ايه؟ وانقلب الى ما فيها من ايه؟ من فطور. تشوفها كده نعمه لما ما يكونش في غنباه، تشوف ايه البويه اللي معموله بها دي؟ ما فيش حته باهت عن حته ولا حته اللطشه فيها مش عارف ايه؟ وملساء كده حاجه ايه دي؟ وجعلنا السماء سقفا، والسقف الواسع الاوجه اللي حوالين الدنيا دي كلها العالم، ازاي يبقى سقف كده من غير عمل؟ قال انتوا بتشوفوها كده، وانا بقول كلام من عندي، طب امشوا كده شوفوا اي عمود يقابلكم، امشوا كده شوفوا كان قابلكم اي عمود، يبقوا قولوا بقى ده كلامي مش، والى لقاء اخر ان شاء الله.